بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فثمة شبهة يثيرها البعض حول المرأة في الإسلام، فيقولون قد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. يقول المشبه حول هذا الحديث: إن هذا الحديث قد ساوى الحمار، ساوى المرأة بالحمار والكلب الأسود، وربما استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: بئس ما سويتمونا، بئس ما عدلتمونا بالكلاب. فنقول: بارك الله فيكم، ليس في هذا الحديث ولله الحمد والمنة امتهان لمكانة المرأة ولا مساواة لها بهذه الحيوانات المذكورة إطلاقا. غاية ما في هذا الحديث أن مرور المرأة كمرور الكلب والحمار في الحكم فقط. فأنا مثلا لو قلت: يحرم أكل لحم الكلب ولحم الخنزير ولحم الإنسان، إذا قلت يحرم أكل لحم الكلب وأكل لحم الخنزير وأكل لحم الإنسان، هل يفهم من هذا أن الإنسان يساوي الكلب والخنزير؟ الجواب لا. وكذلك المرأة من حيث المرور، نعم، تقطع الصلاة عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنها تقطع كمال الصلاة، تقطع كمال الصلاة، ليش لا تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، وليس فيه أي مساواة ولله الحمد بين المرأة ومن ذكر في هذا الحديث. مثاله لو قلنا في المسيحية مثلا: يحرم أكل لحم الإنسان وأكل لحم الكلاب وأكل لحم مثلا الفئران. المساواة هنا فقط في حكم أكل لحم هذه المذكورات وليس للمساواة بينها. طبعا قد يسأل السائل: ما الحكمة من هذا؟ الإنسان إذا كان في صلاة فإنه يقبل على ربه عز وجل، ولا شك أن مرور المرأة أو مرور الحمار الذي قد يؤذيه أو الكلب الذي قد يتعرض له بالأذى، خصوصا الأسود، لما عرف من الكلاب السود أنها تؤذي الناس. أقول: بارك الله فيكم، لو مرت المرأة لا شك أنها تشغل الإنسان، على الأقل تذهب بعض الخشوع أو القليل من الخشوع، وربما أذهبت الكثير. ولذلك لو تأملنا بارك الله فيكم في هذه الشبهة نجد أنها شبهة داحضة مدحوضة باطلة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، ليس المراد به أنه شيطان من شياطين الجن من أولاد يعني الشياطين الإبليسية، لا، وإنما أن فيه جملة من خصال الشيطان، كما لو قلت عن طفل صغير أنه شيطان مثلا، أو كما قال المسيح لبطرس اذهب عني معذرة، لا أدري لعل التنقيط بالخطأ، هل في صوت؟ طيب لعله لي هذه الإجابة كفاية إن شاء الله. كنت أقول أن المسيح قال لبطرس اذهب عني يا شيطان، وليس المراد أن بطرس إبليس من الأبالسة أبدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.